حكمة ذات خلص لك لا بد إذا ذكر الاثنين لا بد أن تعلم أنه سعيدك المشيعة لتعلم أنها لا تكون إلا لا شئ النسم قال هلك المتنفعون أنا مش بجانا بقى هنا بقى الآن يعني هذا ترفع في غير محله لا لا لا لا وعدم كلامكم يدل على عدم العلم عندكم لا أنتم لا تستطيعون الصبر على شيء تعرفونه الغرض المقصود لا لا لا لا هم لا يستطيعون شوف أنا أجرب هؤلاء القوم لا يستطيعون أن يحيدوا عني فهم أنا فهمهم لا أنا عارف إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته إذن المشيئة ليست مشيئة مجردة بل مشيئة عن علم وحكمة وهذا ظن الجاهلية ظن الجاهلية أنهم يجتمع المشيئة مشيئة مجردة كما بين إمام ابن القيم في هذا الباب لذلك لابد من حسن الظن بالله كما قلنا حسن الظن بالله يقف على حسن اليقين في الله جل وعلا والثقة فيه وتفويض الأمر إليه بمعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى نسأل الله جل وعلا ألا يعملنا بما نحن أهل له وأعملنا بما هو أهل له جزيك المسلمين هذه المسائل ثم ننتقل إلى الثاني الفوائد حافظ ممتاز اللي هو بيجعلها جبرا يعني ما يجعلها لأسباب أقصد يعني أسباب غير مؤثرة إنما الثاني مفرط لا يأخذ السبب ولا يحسن الظن حق أن أن أن أن حسن الظن على باب على ساق الأسباب طبعا ولكن طبعا هذا الكلام في في في في الفوارق البعيدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل صحيح كيف هو هذا من حسن الظن وأبو جهل ركن إلى العدد والقدة أنا طبعا أنا عارف تفصيل في الأولى وتفصيل في الثانية لكن مشاهد أن يسأل في حسن الظن وفي أصول الظن أما أصول الظن قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب هذا هو الظن في الليل والصلاة طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الظن قال اللهم انتهك هذه الأشرار فلن تعبد بعد لي اللهم وعد الذي وعدت اللهم اني سمعت الذي وعدت فقال ابو بكر على رسلك يا رسول الله او رويدا فان الله ينزل كما وعد قال هذا جبريل على ياخذ عنان الغرض المقصود هذا شوف البون الشاسع والتوسع بين حسن الظن بين وبين سوء الظن اما كان الفوائد المستنبطه من أكبر كبائر الجهل بالله ذلك من أعظم من وقع في مثل هذا في جهل بالله ذلك فرعون لو كان أجهل الجهل بالله ما كان ما قال أمنت بالذي أمان به بنو إسرائيل قال إبليس حبيبي أنا مش إبليس حبيبي اسمه إبليس وتسكت تخرج تخرج ابليس لا هو أصلا يجهل بدخول البلاد فعلا وجهل بالله فعلا والذي جره لأن أن يقضى حكمة قضى حكمة أصلا خليت أن حكمة أن تأمرني أنا أجل لهذا استغفر الله نعم فإذا الثانية حكمة الله بارئة الأمور بيد الله قال الإمام رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران تفسير آل عمران أظن الله غير الحق ظن جهليا إنكار الجهل القدر نعم قال الثانية تفسير آية الفتح تفسير في قراءة الفتح فظنين بالله ظن السوء أدم ظن المشركين أن ظنوا بالله ولا ظن السوء أن الله ذلك ولا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. بأن ذلك أنواع لا تحصر. أو هو ظن بالله ذلك ولا معروف بالله. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. نعم هذا هو الذي يعلم أنه ظالم جهول لأنه لو رجع إلى نفسه علم أنه فيه ظلم وفيه العجز وفيه النقص وفيه وفيه ولو تركه الله لنفسه لإيش لهلك. لذلك كان كثير ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أفتح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي صرفت عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في علام التفريق والتسديد ولا وألا يترك العبد لنفسه والحق بأن الله عز وجل إن ترك العبد لنفسه تركه لنفس وعجز وضعف وكان إلى ضرار وخوار بل إلى ضياع. وإذا اجتنف الله عز وجل بتوفيقه وتدبيره كان هو المصدر. قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر. هذا الكلام على منكر القدر عن الوعيد الشديد والنهي الأخير في الذين ينكرون قدر الله الذي فعله. هذا الذي ينكر قدر الله فعله لا يصف له بالنقص معه جزاء مخزاء لأن الإمام أحمد قال القدر هو قدرة الله جل في علاه. والحق أن هذا الكلام كلام عظيم جدا ما يقول القدر قدرة الله يعني لابد أن يبين لك كأنك لن تبلغ يعني الى الفهم الدقيق في هذا الباب وايضا لا تدخل عقلك في هذه المساله انها من مظاهر الربوبيه وهي من علوم الغيب لابد ان تؤمن بها وتسلم لها اذا خفت من قدره الله فتعلم ان الله قدير على كل شيء وان الله تعالى كتب كل شيء وان الله تعالى علم كل شيء وان الله خلق كل شيء سبحانه جل وعلا كما سياتي في مراتب القدر. وكانه يقول والذين ينكرون القدر يجهلون بالله جل وعلا يجهلون بالله وذلك وعصب القدر هو ان تتكلم على اثبات علم الله جل وعلا أفكار. فمن أنكر علم الله سابق ولو قال وزعم أنه يؤمن بالقدر فهو ليس بمؤمن بالقدر وعليه يعني العذاب وسرعة العقاب. نعم. قال الإمام رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل يعني يقول والذي نفس ابن عمر بيده كما قلنا في هذه المسألة وتكلمنا فيها كثيرا أنه حلف قبل أن استحلف وأقسم قبل أن استقسم وهذا وإن كان الله عرف قال واحفظوا أيمانكم فهو دأب هذا طبعا تعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دام قد أقسم قبل أن يطلب منه القسم إذا الأمر الذي سيأتي بعد ذلك الذي أقسم عليه هو أمر فيه شيء من الـ من الـ من, الـ من الـ يعني من الأهمية البالغة لذلك ما أقسم إلا على عظيم وهو قال بذلك لأنه بين لأن الذي أنكر القدر هو من الكافرين هو من الهالكين أراد أن يبين ذلك لذلك أقسم القدر أقسم بالله جل وعلا. هو طبعا في قوله والذي نفس ابن عمر بيده هنا كأنه أقسم بإيش أقسم باليد صحيح وهذه الصوت الخبرية هنا الشاعر راجح أن القسم هذا ليس قسم باليد هو قسم بالذات قسم بالذات المقدسة لكنه ذكر عليها إيش اليد هو إثبات اليد لكن القسم أصلا قسم بذات الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب إجابات البيت كانت عندهم إذا أنت تبخس الحقوق لا أتت الأخرى من ربما لا شوفوا سألت لقد نفسه رأيت أشوف في لا يكون في الصف أنت مدلل الآن أنا سأقول لك بمئة فيها التفوق ظاهر وأنت تظن في لا ما أظن في كذا أشوف ذلك فتح المتن نعم لأن الإجابات راح جاءت وجاءت صحيحة قال ابن عمر رضي الله عنهما

ثم الاختلاف بين نوح وبين موسى أيهما أسبق، ثم مع ذلك عيسى عليه الصلاة ربي وسلامه. وهذا الآن برسل، ولا بد من الاعتقاد أن تكذيب برسول واحد تكذيب بكل الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين، قالوا اليوم الآخر، طبعا أنتم اليوم الآخر بقى مراتب أوائل اليوم الآخر، والكلام على الرحيل من هذه الدنيا بأشراط الساعة، ثم قيام الساعة، ثم أيضا قيامة الإنسان بموته في البرزخ، والسؤال وعذاب القبر ونعيم القبر بعد الفتنة، ثم بعد ذلك القيام إلى الله جل في علاه لفصل الخطاب. اللهم ردنا إليك ردا جميلا وأنت أرحم الراحمين، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو كما قلنا وبينا الإيمان بقدرة الله جل في علاه، وأن الله كتب كل شيء وعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. لما قال الإيمان بالقدر خيره وشره، الخير والقدر هنا عندنا قدر ومقدور، الخير والشر يكون في إيش؟ في المقدر، لا في القدر، في المقدور لا في القدر، ولا في القدر من أفعال الله جل وعلا، وأفعال الله كلها كمال، كل أفعال الله جل وعلا كمال. وأما قول الإنسان خير وشر، هذه في الأثر، في المقضي أو في المقدور. ذلك في قول الإنسان قال وأعوذ بك من شر ما قضيت، يعني أعوذ بك من شر المقضي. هذا بالضبط فسر الله تعالى في كتابه عندما قال قل أعوذ رب الناس ملك الناس إلى الناس من شر الوسواس، أو شر هو أضاف إليه، من شر الوسواس الخناس يوسوس في صدور الناس نجلس الناس. أيضا قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، الشر في الخلق، وليس شرا أيضا محضا، لكنه شر نسبي إضافي، لكنه شر نسبي إضافي. هنا الشاهد من الباب بأسره هو الكلام على إنكار القدر، وإنكار القدر كفر، إنكار القدر كفر. ونوع طبعا أعلى درجات إنكار القدر هو ما وصل إليه المعتزلة الأولون، الذين قالوا بأنه لا علم الله تعالى، لا يعلم الأشياء قبل خلقها، وأن الأمر أنف. وقد جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت ما نعمل، أمر قد انقضى، قد مضى وانقضى، يعني كتب ومضى وانقضى، أم هو فيما أنف أو فيما يستقبل؟ قال لا، فيما مضى وانقضى. قال فيما العمل، يعني كان المسألة مكتوبة محسومة، ففيما عمل؟ قال لا، اعمله فكل من يسر لما فيما خلق له. فأثبت أنها كانت فيما مضى وانقضى. أما هؤلاء فإنهم يقولون بأن الله جل وعلا لم يخلقها، لم يعلمها أصلا، لم يعلمها حتى تعمل. وأيضا قالوا إذا من باب أولى أنهم قالوا لم يخلقها، فهذا كفر. لذلك الشافعي قال خاصموه في العلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. فالكلام هنا على ممكن القدر، أن ينكرون القدر، فالمعتزل الأوائل أنكروا العلم، ومن أقر في العلم فهم متأخرون منهم، لا ينكرون العلم، لكنهم ينكرون إيش؟ الخلق، وهم أخف وطأة من الأولين، لا ينكرون علم، يقولون لا علم. وهذا الذي قاله يعني شعراوي نسل أسراء رحمة الله عليهم، الرجل الفاضل الكريم، نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح الجنات. لكن هو أيضا المثل العظيم الذي دائما يتناولونه في الساحات والباحات وأيضا في الفضائيات، فإنه كان يقول يعني أنتم كيف تنكرون، لا ده يعني مدرس يعلم بإتقان الطالب ويعلم بسمات وآلات الإتقان عنده والرفعة، فيقول هذا الطالب سيأتي بمئة في المئة، ويأتي في آخر العام بمئة في المئة، فهو لله المثل أعلى، يقول الله علم بأن هذا في الجنة وهذا في النار، لكنه لم يخلق ذلك فيه، ولم يخلقه للجنة والنار، لم يخلق فيه التوفيق لذلك، ولم يفتح الأبواب ولم يوفق. هذا اعتزال أيضا، لكن هذا اعتزال متأخرين، ليس اعتزال الإيش المتقدمين، هذا اعتزال متأخرين، ليس اعتزال. لابد أن نقول بأن الله جل وعلا علم وخلق، خلق فيه التوفيق ويسر عليه الأمر، أغلق عليه أبواب الشر وفتح عليه أبواب الخير، ولولا توفيق الله تعالى ما وفق بحال الأحوال. هذا الذي لابد أن يكون اعتقادا في مسائل القدر. ثم يعني المصنف أيضا احتج بحديث عبادة بن صامت أنه قال ابني يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد طعم الإيمان، هذه المسألة ليست على استحباب، طعم الإيمان على الواجب، الكلام هنا على الأمور الواجب، بل هو ركن أو كان الإيمان. قال لن تجد طعم الإيمان، وقد نقول بأن المفهوم مخالفة، ضياع طعم الإيمان معناها أن يتذوق إيش؟ طعم الكفران. والدعاء ذلك قول من سلم ذاق طعم الإيمان ثلاثة من كنا فيه وجد حاوك الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان في بعض الروايات، قال أن يكون الله رسوله أحب عليه مما سواهم. قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الله أكبر، الله أكبر. اللهم كن معنا وأنت أرحم الراحمين. قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك في حياتك. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك شيئا لن ينفعوك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضرك شيئا لن يضرك، إلا في أن خصبه الله ذلك ألم أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لاختيارك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا معناه الأصيل بأنك تعلم أنه مكتوب وأن الله على خلقه وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا كونه وقدره وخلقه، إنما قول شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم استدل على ما يقول، وهذا فعل الصحابة كما قلنا، وهذا ذأب العلماء، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، وهذا خلاف بين العلماء في مسألة أول ما خلق الله القلم، يعني في أول ما خلق الله القلم ورواه إن أول ما خلق الله القلم، وجاك العلماء يعني اختلفوا اختلافا طويلا في مسألة الخلق، ما أول الخلق العرش أم القلم. نعم، رجع كثير العلماء يرون أن العرش قبل ولا صراحة جاء في سنة من أبي عاصم من شرح صحيح فصلته فيه حديث صريح لأن الله خلق القلم خلق العرش قبل القلم. وهناك الرواية هذه تحتاج إلى تحقيق وتحرير أيضا، فيها قول العباس موقوف عنه قال خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، فقال القلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش، هذه دلالة أنه على العرش. ما هذه طيبة لكن ليس كذلك القلم سارد عليك ذلك حتى لو كان، لكن ليس فيها ذكر الخلق، قد يكون خلقه وما قال له اكتب إلا بعد ما كان على العرش. أنت فهم كيف؟ لا، هذا هو. فلذلك أنا ممكن نقول نعم أنت ممكن تدل بهذا، أول ما خلق قال له اكتب، يكون هذا الاستناد بهذا. أما الحق نحن عندنا حديث صريح قال خلق الله أول ما خلق الله العرش، الأثر في ذلك ورد، وهذا الأثر أيضا يستدل به خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام، فقال القلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش اكتب، فقال ما اكتب، فهو يقول قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش، فقال له اكتب، وقوله اكتب عندما خلقه عندما تقول إن أول ما تقول أوله يعني بضبطها بهذا إن أول ما خلق الله القلم، فقال وما اكتب، قال علمي في خلقي إلى يوم القيامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، والقلم طبعا يعني جاءت آثار كثيرة في وصف القلم وكلها مهلهلة ليس فيها شيء من الصحة نتكلم به، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب. وهذا طبعا هذا حديث عظيم جدا فيه جمل عقدية لو وقفنا معها لن نبرحها، لكننا سننوه عليها. فقال له اكتب، وهنا القلم يتكلم، ويتكلم القلم ردا على الجهمية، ردا على المؤولة والمحرفة الذين يقولون، وردا أيضا على المعتزلة الذين يقولون بأن الله تعالى لا يتكلم ويخلق ولا يتكلم. لما؟ لأن الكلام إذا قلنا بأن الله يتكلم إذا شبهنا الخالق بالمخلوق. القلم الآن تكلم، أين الشفه؟ أين اللسان؟ أين الأسنان؟ القلم تكلم، قال ربي وما أكتب، فالقلم يتكلم. فإذا كيفية لا نعلمها، كيفية مجهولة، نحن لا نستطيع أن نفسر ولا نهيئ ولا نكيف كيف تكلم القلم، فكيف بالله ذلك على سبحانه جل في علاه. قال ربي وما أكتب أو ماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير ما أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. قال يا بني إن سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. إذا الله تعالى كتب كل شيء كما قلنا، وكتب أهل الجنة وأهل النار، قد علم أهل الجنة وأهل النار وختم على ذلك. لذلك قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ففيما العمل؟ أهل الجنة علموا، أهل النار علموا، ففيما العمل؟ قال لا. وهذه أيضا ممن نعض عليها بالنوازل، وهي أن الله تعالى إذا وفقك لخير وأنت ثابت عليه فاعلم أن الله اصطفاك له، اعلم ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق. الإجابة من أتم ومن أعظم من فوائد بالإمام القدر زيادة الإجتهاد في الطاعة. كلما ترى في نفسك أنك مطيع، كلما ترى في نفسك أنك على خير والله تعالى يزيد لك في الخير، فأنت لابد أن تزداد، تعلم أن الله تعالى اختارك لهذا الطريق، فكن على هذا الطريق وعلى الجادة، وعض عليه النوارز مهما حدث من اللأواء والشدة والمشقة وأيضا البلايا والرزايا. قال من مات على غير هذا فليس مني، وهذه براءة من ديانته، ليست براءة من العمل، هذه براءة منه كلية فيكفر بذلك. لأن الإيمان بالقدر هو كما قلنا أن الإيمان بالقدر أصل من الأصول، ركن من أركان الإيمان، فمن أتى به فقد آمن وإلا فهو كافر.